نبدأ برسالة المستمع أمجد عبد الرحمن من دولة الكويت، بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: أسباب الغفلة في الصلاة كثيرة، لكني أسمع بعض المتحدثين يركزون على قولهم إن الشيطان يسبب الغفلة لابن آدم، ولا يبينون الحل الذي يسلكه المسلم مثل التبكير للصلاة وقراءة القرآن والتدبر. أرجو التكرم بذكر الأمور التي تعين على محاربة الغفلة في الصلاة بكل أنواعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته، وبعد. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إذا دخل في صلاته أتى إليه يلبس صلاته حتى يذكره بما لم يكن يذكره قبل الصلاة، لينشغل عن هذه العبادة. هذه العبادة أشرف العبادات البدنية، يقف العبد يناجي خالقه، وهذا أمر يغيظ الشيطان، فيبذل كل ما يستطيع من الوسائل ليصرف قلب ابن آدم عن مناجاة ربه جل وعلا. والذي ينبغي لكل واحد أن يهتم بهذه العبادة ويتصور أنه واقف أمام خالقه جل وعلا يناجيه. لو وقف أمام كبير من كبراء الدنيا وعظمائها، بل لو وقف أمام صديق له ومحبوب له، لو وقف عند شخص يرجو منه نفعا لاستجمع مشاعره وحرص على استحضار فكره وأن لا يظهر عليه شرود، مع أن البشر قد لا يلاحظون شرودا، أما الخلاق العليم فيعلم ما تكنه القلوب وما يتردد فيها من هواجس وخواطر. إن الاستعانة بكلام الله جل وعلا تلاوة وتدبرا واستحضار الأذكار المتعلقة في هذه العبادة، وتصور حاجة العبد وأنه لا يقضيها إلا الله، عوامل مهمة. ثم ينبغي أن يستحي الإنسان من ربه جل وعلا أن يقف بين يديه ليؤدي هذه العبادة العظيمة، ومع ذلك ينطلق القلب جامحا هنا وهناك، حتى ربما انتهى الإمام من القراءة في الصلاة الجهرية والمأموم ما يدري أين قرأ الإمام، وربما وصل الإمام إلى التسليم من الصلاة والمأموم ما درى كم صلى، وإنما هو يتنقل من وضع إلى وضع كالتنقل الآلي الذي لا عقل فيه. ينبغي للإنسان إذا حضر إلى الصلاة أن يتذكر حوائجه، وحوائج العباد إلى ربهم جل وعلا لا تنقضي ولا حدود لها، ثم يظهر تعظيم ربه في هذا الموقف وفي كل مكان، لكن أن يتصف بالحياة من الله، أن يقف ليناجيه ثم ينفلت عقله وقلبه من هذا الموقف الشريف الهام إلى أمور لا تليق بهذا المقام، وليجتهد الإنسان أن يسأل ربه، فإن المصطفى وهو أكمل الخليقة إيمانا وأعرفهم بربه جل وعلا وأرغبهم فيما عنده كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: نحن نساهم في أراضي عقارية تستمر المساهمات أحيانا 5 سنوات وأحيانا سنة أو أقل، حيث تتم تصفية المساهمة وتوزيع الأرباح مع رأس المال. سؤالي: إذا انتهت المساهمة في أقل من عام فهل عليها زكاة؟ وإذا استمرت أكثر من سنة ولم أستطع الحصول على المال لعدم تصفية الأرباح فمتى أزكي وكم تكون الزكاة؟ الزكاة واجبة وهي أحد أركان الإسلام، ومن ساهم مساهمة للاتجار والمرابحة فهي عرض من عروض التجارة، تجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول. فإذا حال الحول زكى رأس المال وما يتيقنه من أرباح، فإن كان لا يدري هل ربح المال أو لم يربح فالأصل سلامة رأس المال، يزكي رأس المال، وعندما يتحقق ربح فيما بعد يزكي الربح إذا علم أنه حادث قبل تمام الحول، لأن أرباح التجارة حولها حول أصولها. فلو ملك الإنسان مالا في محرم ثم لم يحصل له ربح إلا في ذي الحجة، فإنه عند أداء الزكاة بدخول محرم يزكي أصل المال وربحه، يعتبر الربح كأنما حال عليه الحول. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبيد الله يقول: ما هي السنة عند الدخول بالزوجة في أول ليلة، وهل هناك أدعية مأثورة، وهل يسن لي أن أصلي ركعتين إماما بها؟ نعم يسن ذلك، وجاء في الحديث أن ملك زوجة أو ملك دابة الزوجة يمسح ناصيتها ويسأل الله له من بركتها وما جبلت عليه، ويستعيذ بالله من شرها ومن شر ما جبلت عليه، وكذلك يفعل في الدابة يمسحه إذا كان بعيرا ما يصل إليه من ذروة السنانة ويدعو بهذا الدعاء. وأنصح السائل أن يراجع ما كتب عن الأدعية فيما يتعلق في الأذكار، وأوسع الأذكار متداولة كتاب الأذكار للإمام النووي. وفيما يتعلق بالزواج فإن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه رسالة مفيدة سماها آداب الزواج أو آداب الزفاف، أنصح بقراءتها، فإنها اجتهد رحمة الله عليه في جمع ما تيسر له في هذا المقام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: أجبرني زوجي وأهلي على الإجهاض لجنين بلغ 4 أشهر و10 أيام بسبب تقرير طبي، وكنت لا أرغب في إسقاطه، وقلت لزوجي: ليس علي إثم ولا كفارة. فقال: الإثم والكفارة علي أنا، فماذا أفعل الآن؟ هل علي شيء؟ أما قوله أن الإثم عليه فهذا من الأمور التي يؤسف لها، فهل أحد يستهين بعذاب الله ويظن أنه يقوى على تحمله؟ وإذا كان تحقق طبيا أن بقاء الجنين خطر محقق على أمه فأسقط فلا حرج في ذلك، لكن لا بد أن يتحقق أنه لو بقي لكان سببا في هلاكها، ومع ذلك لو صبرت فالصبر أفضل. وفي هذه القصة أذكر قصة في الأدب، جاء في كتاب التوابين أن أم البنين الخليفة الأموي حضرت عندها عزة صاحبة كثير، وكان الخير يقول في قصيدته: قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول وغنى غريمها، ألحت عليها أم البنين تخبرها ما الذي وعدته به ولم تفي. فتحت إلحاحها الشديد قالت: وعدته قبلة. فقالت أم البنين: في له بها وعلي اثمها، أي مكنيه من هذه القبلة وأنا أتحمل إثمها. ثم ندمت أم البنين وجعلت كل ما ذكرت هذه الواقعة تبكي بكاء، واعتقت فيما ذكر صاحب كتاب التوابين 20 مملوكا رجاء أن يعفو الله عنها. هذا في قبلة، وأمر التوبة بعدها يمحوها، كما في حديث إن الحسنات يذهبن السيئات. الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبلغ من ذلك إلا أنه ليس فيه زنا، فكيف بقتل جنين بعد نفخ الروح؟ فأسأل الله أن يعفو عن الجميع، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تذكر بأن عندها جرح صغير بجوار فتحة الشرج ينزل منه أحيانا دم بسيط، هل هذا الدم ينقض الوضوء مع أنه ليس خارج من السبيلين بل هو من الغشاء الخارجي؟ إذا كان هذا ليس من مخرج الدبر بل من خارجه، فحكمه حكم الجروح التي تكون في أي موضع من الجسد. هو مستقذر، لكن الصحيح أنه غير نجس ولا ناقض للوضوء. أحسن الله إليكم. هل برامج القرآن الكريم التي في جهاز الكمبيوتر يشترط لها ما يشترط للمصحف أثناء تقليب صفحات العرض على الشاشة والقراءة والبحث عن الآيات وكذا بالنسبة لمن بها عادة شهرية؟ لا، حمل المصحف لا يمتنع على الحائض، بل الصحيح أنها عند حاجتها للقراءة، يعني تكون متعلمة أو معلمة، أو تريد أن تقرأ الأذكار القرآنية، لا يجب عليها الامتناع بسبب الحيض لما في ذلك من المضرة البالغة، لأن الحائض لا تستطيع أن ترفع الحدث لا بوضوء ولا باغتسال ولا بتيمم إلا عند انتهاء العادة. وحرمانها من تلاوة القرآن والاستدلال به يحتاج إلى نص صريح مانع، وليس هناك نص صريح مانع أبلغ ما فيه لا يمسه إلا المطهرون. الراجح أن ذلك في موضعه وليس في مجرد المصحف. أحسن الله إليكم. هذا المستمع وائل بن فرحات، ولاية بسكرة، الجزائر، يقول: أمين صندوق لإحدى الشركات يضع الأموال في بنك دون أن يأخذ الربا، ثم يسحب منها مبالغ لصرف أجور العمال، فما حكم فعله؟ يقول أمين صندوق في إحدى الشركات يضع الأموال في أحد البنوك الربوية دون أن يأخذ الربا. لا حرج في هذا، هذا حكم الائتمان، أي الوديعة التي توضع أمانة بيد من يحفظها إمعانا في تحقيق الحفظ لها. والآن في هذا الزمن وضع الأموال النقدية في المنازل له أخطاره، فوضع هذا المال في مصرف أو بنك يسحب منه على قدر ما تتطلبه الحاجة والحال في تسليم أصحاب الحقوق حقوقهم لا يأثم بذلك. وإذا وجد بنكا يتحقق فيه أنه لا يرابي فالأولى التعامل معه. صلى الله عليكم. شخص يشكو سلس البول حيث تخرج منه كمية قليلة جدا، قطرها وأقل، وهو يلاقي من جراء ذلك عناء شديد، حيث يغير ويغسل أثوابه الداخلية يوميا ويتوضأ لكل صلاة، ماذا عما يصيب الثياب من هذا السلس؟ وكيف يتصرف بالنسبة لملابس الإحرام وأيضا بالنسبة للتبكير لصلاة الجمعة؟ أولا أخشى أن يكون مصابا بشيء من الوسوسة، فإن كان الأمر كذلك فإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، فأمره صلوات الله وسلامه عليه عندما يستنجي أن يأخذ كفة من ماء فيفرغه على ذكره وأنثيه، وهو صلى الله عليه وسلم يريد بذلك أن يصدق إلى ذهنه إذا أحس بشيء، بحركة على قضيبه، ليصدق إلى ذهنه أنها قطرة انتقلت من موضع إلى موضع. أما إذا كان هذا الأمر أمرا محققا دون أن يذهب إلى الضغط على ذكره لينظر هل خرج شيء أو لا، فإنما يجد ذلك متكررا، فإنه لا يلحق حكمه في حكم المصاب بسلس البول، يتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما قد يكون خرج بعد ذلك. لكني أشك أن يكون هذا الشخص ممن يتحرج لطهارته فيلحقه بذلك وساوس، والشيطان إذا لم يغوي الإنسان ويغريه بترك العبادة أتاه من الجانب الثاني للتشدد والزيادة في الحيطة بدون مسوق، حتى يكون في وضع شاق عليه. وليسأل الإنسان ربه أن يعينه، وليأخذ بالأسباب الأيضاء الطبية المعينة بإذن الله. صلى الله عليكم، يقول موظف راتبه لا يكفيه، يريد أن يفتتح محلا تجاريا، النظام عندنا يمنع مزاولة مهنتين في آن واحد، هل يمكنه فتح هذا المحل باسم أمه أو زوجته؟ الكذب لا يحل إلا في الأمور التي أذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك منها. لكن بإمكانه أن يسلك الطريق التي لا يكون هو المباشر لهذا العمل، إذا كان النظام بلده يأذن له بذلك، بأن يشارك من يتولى هذا، يدفع مالا والشريك يقوم بالعمل، أو دفع مال آخر ويوكلان من يقوم بذلك، وهو أدرى إن شاء الله بما يحقق له الخير. أحسن الله عليكم. السائل ميم عين يقول: تزوج جدي والد أمي امرأة معها ولد صغير عمره سنة ونصف، وقامت هذه المرأة بإرضاع مع هذا الولد حسب قولها لمدة يوم كامل متفرق، هل تكون أما لي؟ وما صلة القرابة بالنسبة لهذا الابن الذي رضعت معه ولأولاده وبناته؟ إذا كانت أرضعتك 5 مرات ولو في جلسة واحدة، يعني يتم إمساكك الثدي يصل إلى جوفك ما تمتصه منه 5 مرات ولو في مجلس واحد أو في مجالس متكررة، فإنك تكون أصبحت ابنا لها من الرضاع. وهذا الشخص الذي وضعت معه هو أخوك من الرضاع، إن كان لها أولاد قبله فهم إخوتك من الرضاع، وأولادهم من بنين وبنات أنت عمهم من الرضاع. صلى الله عليكم. هناك بطاقات أو عروض لها سعر محدد يشتريها الشخص ثم يحصل على خدمة، قد تكون هذه الخدمة حصوله على تخفيض في المكالمات الهاتفية أو أن تسحب سيارته لمدة عام، فيما يبدو تسحب سيارته لمدة عام، فإذا لم يستفد المشتري من هذه البطاقة أو العرض خلال عام فإنها تنتهي صلاحيتها، وقد يستفيد من هذه البطاقة خلال الفترة أكثر من قيمتها بكثير، فما حكم هذه البطاقات؟ هذه البطاقات فيها شبه من القمار، القمار تارة يكون مربحا وتارة يسبب الفلس، ولا يظهر الجواز ذلك. أحسن الله إليكم. هذا موسى محمد من جازان يقول: إمام الجامع لدينا يصلي بنا ويكبر للركوع وهو واقف، فيركع المأمومون قبل ركوعه، ويكبر للسجود وينتهي من التكبير قبل السجود، فيسجد المأموم قبل سجوده، ويرفع للركعة الثانية وينتهي من التكبير وهو جالس، وهكذا. وبينا له ذلك مرارا، ولكن لا يزال على هذا الوضع. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن ترفع أمره إلى الجهة المسؤولة عن الأئمة والمؤذنين ليستبدلوه بمن يعين المأمومين على حسن المتابعة للإمام، ولئلا يعرضهم على مسابقته أو سبقه فلا تصح الصلاة. إن من يركع قبل الإمام أو يرفع من الركوع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام أو يرفع من السجود قبل الإمام لا تصح صلاته. وهذه التكبيرات إنما هي إشعار للمصلين بالانتقال من وضع إلى وضع، فإذا كان يشعرهم بالانتقال قبل أن ينتقل جعلهم يسبقونه في هذه الحركات. صلى الله عليكم. في بعض الأيام يؤذن لصلاة الظهر عندنا الساعة 12:20 في منطقتنا، يحضر الإمام يوم الجمعة الساعة 12 تماما، وينتهي من خطبة الجمعة الساعة 12:15، وتقام الصلاة قبل موعد أذان الظهر ب5 دقائق، فما رأيكم في هذا العمل؟ ينبغي أن يهتم الخطيب لأن لا يبدأ الخطبة إلا بعد دخول الوقت، فإن جمهور العلماء يرون أن دخول وقت صلاة الجمعة كدخول وقت صلاة الظهر، وإذا أذن المؤذن ليوم الجمعة المريض والذي يمتنع عليه الحضور للمسجد كحارس والنساء في البيوت إذا سمعوا الأذان، والأذان إعلام بدخول الوقت، صلوا الصلاة الظهر ويقولون أدوها قبل دخول الوقت. ولهذا يجب عليه أن يتجنب ذلك. في مذهب الإمام أحمد أن صلاة الجمعة يدخل وقتها قبل وقت الظهر كثير، لكن هذه مما رأى كثير من العلماء في المذهب عدم رجحانه، والراجح بدون شك ما أخذ به الجمهور من العلماء، وهو أيضا في رواية عن الإمام أحمد. ينبغي للجهات المسؤولة عن الأوقاف والمساجد أن تبلغ أئمة المساجد وخطباء الجمعة أن لا يدخلوا لإلقاء الخطبة إلا عند دخول الوقت. أذكر أنه صدر تعميم أو فتوى من الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز ليحمل الناس على ألا يبدأ في الخطبة إلا بعد دخول الوقت. أحسن الله إليكم. كنا في سفر من مدينة جدة إلى مدينة جازان، وفي أثناء سفرنا حان وقت صلاة الظهر فلم نصلي، وما بين الظهر والعصر توقفنا وصلى بعضنا الظهر والعصر جمعا وقصرا، والبعض الآخر لم يصلي العصر وإنما اكتفى بصلاة الظهر نظرا لكونه سوف يدركه إن شاء الله مع الجماعة في مسجد الحي الذي يسكن فيه، نظرا لأن الوقت كافي للوصول إلى جازان، فما الصحيح في عملنا؟ أما من جمع الصلاة فهي صحيحة، غير من أن من صلى الظهر في وقتها ولم يجمع معها العصر عمل بالأفضل، فإن الجمع رخصة والقصر عزيمة. قصر الصلاة للمسافر واجب، والجمع بين صلاة وأخرى إنما هو لمجرد التيسير، ومن علم أنه سيصل إلى بلد الإقامة عند دخول الوقت فينبغي ألا يصلي الصلاة مع الصلاة التي تجمع إليها ليؤدي الصلاة في وقت الحضر، لكن من أدها لا يقال إنها باطلة. أحسن الله إليكم. هذا السائل سين خا يسأل عن قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ما معنى لغو اليمين؟ وهل كسب القلب يعني النية فقط؟ نعم، كسب القلب هي الإرادة، نية، إنما الأعمال بالنيات، فلا يعتد بعمل لم يقصد في القلب إلا في أمور الدنيا. إذا أدي العمل باع أو اشترى أو وهب وقال ما أردت لكن اللفظ صدر، يؤاخذ بهذه الشيء. وأما فيما يتعلق بالثواب فلا يتحقق الثواب إلا بتحقق النية. لغو اليمين هو في المحادثات: لا والله ما جيت، لا والله رحت، وأمثال كما وضحته عائشة رضي الله عنها. وأما اليمين المعتبرة التي يقصد عقدها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.